ترقصي بين ايديا والمسك حضني بايديك وتحكي وعلى ودني ميلي وهمسي سيبي روحك وارقصي بين ايديا والمسي حضني بايديك وتحكي وعلى ودني ميلي وهمسي على ايدك كده ميلي على حضني كده انتي وانا بنرقص سوا عالارض ولا عالسما من ايديا والمسك حضني بايديك واتحكي وعلى ودني ميلي وهمسك